الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا بعد أن انتهينا من حديث السورة الكريمة عن أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أضاعوا واتبعوا الشهوات، وحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بأن مصيرهم إلى الغي والعياذ بالله. فتن الله سبحانه وتعالى وفتح باب رحمته فقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. فتحدثت مع حضراتكم في جنات عدن، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى بين أن مصير التائب الذي أصلح القلب والعمل لله سبحانه وتعالى هو جنة عدن، وبين الله سبحانه وتعالى ما في هذه الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة بأوصافها، فبين الله سبحانه وتعالى أن الجنة قد نزاها الله سبحانه وتعالى عن اللغو وعن سخط الكلام وعن كل ما لا يرضي الله. ثم بين أن أصحاب الجنة ينعمون فيها بالرزق، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. أولا لابد أن نعرف ما معنى كلمة رزق. ما معنى كلمة رزق؟ الرزق هو ما لا يفوتك ولا تفوته. أقول التعبير مرة أخرى: ما لا يفوتك ولا تفوته، يعني ما قدر الله لك أن يكون هو رزق لا يمكن أن يخطئك ولا يمكن أن تخطئ، لا بد وأن يصيبك ولا بد وأن يصل إليك. ولذلك كما قلت لكم فرق بين ما أملكه وبين رزق. قد أملك الكثير ولكن لا يكون رزقا لي. ولذلك قلت لكم إن صاحب الملايين ليست كل الملايين رزقا له، لأنه لا يمكن أن ينتفع بها كلها، فما انتفع به فهو رزقه، وما لم ينتفع به فهو مدخر عنده لصاحبه. ولذلك مين نشوف بعد ما يموت مين اللي ينتفع به؟ من انتفع به يبقى هو ده هذا هو رزقه. وعشان كده بعرف الرزق للمرة الثالثة: الرزق ما لا يفوتك ولا ولا تفوته. ولذلك أي شيء تذهب لتحصله في مال، في طعام، في ملبس فيفوتك، اعلم أنه ليس برزقك، فلا تحزنش عليه خلاص. واعلم إن شاء الله تعالى أنك مهما اجتهدت فما قدر لك فهو واصل إليك، فلا يدفعن ذلك أو لا يدفعنك ذلك إلى أن تحصل عليه بالحرام، لأن ما تتركه في الحرام سيأتيك في الحلال إن كان هو فعلا رزقا لك. فالله سبحانه وتعالى يبين أن أهل الجنة لهم فيها رزق، ومعنى أن لهم فيها رزق لا يفوتهم ولا يفوتونه. ولذلك بيقول: كل ما في الجنة رزق، لأنه واصل إليك وأنت واصل إليه، متخافش منه. ما فيش حاجة في الجنة تملكها وتنشى تنتفع بيها، او عفوتها لغيري، او هي مدخرة لغيري عندي. لا لا، الامور تختلف. كل ما في الجنة ستتنعم به، هو رزق لك، هو نعيم لك ان شاء الله تعالى، لا يفوتك ولا تفوت. ولا تخاف تقول ما يجيني يوم اموت وهو يضح لغيري او كذا او كذا، لا لا لا لا لا، خدود بلا موت. ومن اجل هذا كما قلت، ما في الجنة من نعيم سماه الله ايه رزق، قال خلاص عشان تبقى ضامن انه لم يتخلف عنك ولم تتخلف عنك. الله سبحانه وتعالى بيقول لهم رزقهم فيها ايه بكرة وعشية. ايه بقى بكرة؟ البكر والابكار عشان تبقوا عارفين، والعشي وقتان. طب ايه هم الوقتان دول؟ ايه هم الوقتان؟ العشي هو الوقت من اخر النهار حتى غروب الشمس، ده يسموه ايه عشي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى تحدث في حق نبيه سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول اذ عرض عليه بالايه بالعشي الصافنات الجياد. ايه العشي؟ قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني قعد فترة العشي لحد ما غابت الايه الشمس. ما هو العشي؟ قال وقته قبل ايه قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، بيقال انه من صلاة الظهر الى غروب الايه الى غروب الشمس، الوقت من صلاة الظهر الى غروب الشمس ده تسميه ايه العشي. والابكار، والابكار اللي هو بيبدأ من صلاة الايه صلاة الفجر. فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشي، ما بين البكرة والعشي فيه ما بين البكرة اللي هو الوقت من صلاة الظهر لحد المغرب، والعشي اللي هو وقت الفجر، فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ الليل، مش كده ولا ايه؟ الليل، الليل. فما دامت الآية حدثتنا عن أول النهار اللي هو الإبكار، وعن آخر النهار اللي هو العشي، وما بينهما هيبقى ايه؟ هيبقى ليل، مش كده؟ هيبقى ليل. يبقى الجنة فيها ليل وفيها نهار، فيها غروب وفيها شروق، فيها إبكار وفيها عشي. هل في الجنة تكون فعلا زي ما قلت لك من قبل السؤال في حديث سيدنا بلال، وهو حديث صحيح البخاري، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أرجى عمل عملته لله، فإني سمعت دب أو ذوب أو خشخاشة، ألفاظ كلها جاءت وكلها صحيحة، نعليك بين يدي في الايه في الجنة. طب احنا في الجنة نلبس نعال، يعني احنا في الجنة هنلبس نعال، هتبقى لابس نعل، والنعل زي قالوا صوت طقطقة كده وطرقعة كده. نفس السؤال، الجنة فيها ليل وفيها نهار، مسألة محتاجة لكلام. جاء حديث في نوادر الأصول، ذكره الترمذي في نوادر الأصول هذا الحديث، وإن كان في سنده مقال، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل في الجنة ليل ونهار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هيجك على ذلك؟ إيه اللي خلاك يعني عاد تفكر وتوسع مخك في المسألة دي، أو إيه اللي خلاها فرقت على بالك أصلا يعني؟ فقال سمعت الله سبحانه وتعالى يقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشي، يبقى مدام بكرة وعشي ففي الجنة ليل ونهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ضوء لا ينقطع. الجنة إن شاء الله كلها إيه؟ كلها نور، كلها نور إن شاء الله تعالى، لا ما فيش حاجة اسمها ظلمة في الجنة، ومفيش حاجة اسمها تقدر تحدد ليل أو نهار، مفيهاش مقدار ما تقدرش تحدد لها وقت الليل ولا النهار، لا لا لا، الألقاب كلها متعاقبة وكلها طيبة إن شاء الله تعالى. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم رزقهم في أوقات صلواتهم، يعني عايز يقول له إني مش المراد تحديد ليل ونهار، لا ده في نفس أوقات الصلاة، لأن طبعا كل وقت مفتقد عندنا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. وقت صلاتك يجي لك رزق معين كان له تحية لك وتذكير لك بأنك كنت تصلي في هذا الوقت لله رب العالمين. هذا ما جاء في هذا الحديث. بعض أهل العلم طبعا نظروا إلى ضعف هذه الزوايا ففتحوا الباب للاجتهاد. فالبعض قال لهم رزقهم فيها بكرة وعشية ليس المراد تحديد وقت، وإنما المراد أن رزق الجنة لا ينقطع. لا إيه؟ لا ينقطع. وقد كان تعبير العرب حينما يريد أن يقول لك إنني في أمر لا يفارقني، يقول لك ياخد واحد صبح وليل صباح مساء زي ما احنا بنقولها، وصبح وليل تمام. يعني ايه؟ يعني قصدك الصبح وبالليل بس؟ امال قصدك ايه؟ قصدك على طول، يعني خلاص الغم لا ينقطع. فقالوا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ده كان مربي ان شاء الله تعالى ان رزقهم لا ينقطع، ولكن جاء التعبير بالبكرة والعشي جاريا على لغة الايه؟ على لغة العرب، والقرآن يخاطب الايه؟ يخاطب العرب. والله سبحانه وتعالى لما عبر عن رزق الجنة قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. فإذا معناه لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني رزق دائم متصل إن شاء الله تعالى. تمام. هذا أمر. هناك رأي ثالث، طبعا كلها آراء جميلة وطيبة ومقبولة. هناك رأي ثالث بيقول إن أيضا القرآن بيخاطب العرب، والرجل العربي كان إذا أكل وجبة الغداء ووجبة العشاء اعتبر نفسه في نعيم. اعتبر نفسه إيه؟ في نعيم. زي ربنا لما من على بني إسرائيل وقال جعلكم إيه؟ جعل فيكم أنبياء وجعلكم إيه؟ ملوكا. فقالوا نجعلكم ملوكا دي مفهومة تفهمها من خلال من خطب بها، مش جعلكم ملوكا يعني جعلكم حكام. كل بني إسرائيل كانوا حكام؟ لا. هم ما يجعلكم ملوكا؟ يعني التفسير بيقولوا ان من عادة بني إسرائيل هم كانوا بيقولوا ان الرجل اذا ملك بيتا ودابة وزوجة ومالا أصبح ملكا. وعشان كده انت حتى دلوقتي بتعبرها لما يبقى عندك النعم دي تقول ده الواحد ايه؟ مالك. فدي جعلكم ايه؟ ملوكا. يبقى كفاك وقت ان تكفى فقد أصبحت ايه؟ فقد أصبحت ملكا. فقالوا اني تعبير القرآن ولهم رزقهم فيها بكرة وايه؟ وعشية، إني كالعرب بيعتبروا إن من ضمن له وجبة غدائه وجبة عشائه فهو في نعيم. فالله عبر لهم هذا التعبير أنكم ستضمنون هذه الأمور في الجنة، ومعنى هذا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي لهم نعيم دائم على حد تعبير الايه؟ على حد تعبير العرب. هذا رأي. كما قلت هذه كلها آراء مقبولة، وفي النهاية ليس في الجنة، لا تستطيع أن تقول هناك ليل ولا تستطيع أن تقول هناك نهار، فاهتمامنا بالوقت لن يكون تم بالوقت ليه؟ طب أنت بتهتم بالوقت النهاردة عشان شغلك وعلشان مش عارف مواعيدك وعلشان عمرك بيجري منك، بتهتم بالوقت. طب في الجنة هتستمد الوقت ده؟ لا وراك شغلة ولا مشغال ولا خايف السهر يؤرقك ولا خايف على عمرك يفوت، فايه فائدة الوقت في جنة الله؟ وعشان كده برضو بعض اهل العلم لما نظروا بقى الحديث بلال والشيء بالشيء يذكر وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم انه فقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. البعض قال ان في نعال في الجنة فعلا، ولكن لم تكون كنعال الايه، كنعال الدنيا. والبعض الاخر بيقول لا، هو كناية عن شدة القرب، فانت لا تسمع صوت نعل الاخر الا اذا كان على مقربة منك. يعني الان اللي ماشي في الشارع انا اسمع صوت نعله، لكن لما يبقى هنا، لما يبقى هنا اسمعه. فمع النبي قل فقد سمعت ضفا عليك بين هذا في الجنة، اي انك من اشد الناس قربا الي في الايه، في الجنة. فالبعض بيقول هذا تمام. فزاد قول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولهم رزقهم فيها ايه، بكرة وايه وعشية. طب الجنة لربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها وبين ان رزقها لا يقطع ورزقها دائم، والتي لا لغو فيها وليس فيها ما يضر او ما يؤثر على النفس. هذه الجنة لمين؟ يمين. شوف ربنا بيقول ايه بقى، تلك الجنة اللي احنا اشرنا اليها، تلك الاشارة الى ما مضى، الجنة اللي التي اشرنا اليها التي رزقها دائم والتي لا لغو فيها، وهو تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تعالى بقى نقف وقفة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول تلك الجنة التي نورث. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ما قالش التي ندخل من عبادنا من كان تقيا؟ ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الجنة التي نورث، في قراءة التي نورث بالتشديد هكذا، من عبادنا من كان تقيا؟ وايه فايدة التعبير بالإرث يعني؟ والإرث مش ممكن يزول؟ أنا ممكن أورث دلوقتي بعد ساعة أموت أنا بقى. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ندخل من عبادنا وقال نوري؟ نعم. اسمع يا اخي. اولا ايه هو الارث؟ تعريف كلمة ارث؟ ايه هو الارث؟ بيقول لك انتقال مال كده، او انتقال ملكي من شخص الى شخص. خد بالك لوجود سبب. يعني المال ده ينتقل بسبب ولا من غير سبب؟ هو انا اي واحد يورث؟ ليه؟ ولذلك بيقول ان الارث موقوف على اسباب، اما الرحم واما الزواج والمصاهره. مش دول سببين ولا ايه؟ كده ولا ايه؟ فاللي بيرتبط بيه برحم ده اللي بيرث، واللي بيرتبط بيه بنسب مصاهره يعني زوجتي برضه بيه بتاري. يبقى الارث انتقال منفعة ونعيم مني لغيري، ولكن بايه؟ بسبب. الله سبحانه وتعالى سمى الجنة ارثا. لماذا؟ لانك لا تدخلها ولا تحصل على ما فيها الا بسبب. خد بالك من الحتة دي بقى، الا بسبب. ايه هو السبب ده؟ ايه هو السبب؟ لا مش عمل الصالح بس، الايمان والعمل الصالح، الاثنين مع بعض. الايمان والعمل الصالح هم دول الطريقين الموصلين الى الجنة، ان تكون مؤمنا وان تعمل ايه، وان تعمل صالحا. زي ما الايه نصت الا من تاب وامن وايه وعمل صالحا. زي ما قلت اني أراد أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن الجنة رزق، ولكنه موقوف على إيه؟ على سبب، كالإرث بالضبط. فلا يمكن أن ترث إلا بسبب، ولا مجرد تسمع واحد ما تيجي تقول ورثوني، لابد أن يكون في سبب يربطك بهذا الميت حتى تستحق أن ترث. وكذلك الجنة لابد أن يكون هناك هذا السبب حتى تدخل إليه، حتى تدخل الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بي بي بي بي الباء دي بيسموها الايه؟ للسببية، بما كنتم ايه؟ يعني بسبب اعمالكم. يبقى نمرة واحد، ربنا سبحانه وتعالى سمى الجنة إرثا، تمام، ليه؟ حتى يبين لك انك لن تدخلها الا بايه؟ الا بسبب، كما لا يحصل الارث على الارث الا بايه؟ الا بسبب. ادي واحد. ايوه انا بقول ان ربنا حق يعني سمى الدخول ده ارث ليه؟ ما هذا اللي انا بقوله. ما لو قلنا، لو قلنا تلك الجنة التي ندخل، واخد بالك، كان البعض اعتقدها زيطة، زي ما البعض كده حاسس ان اي حاجة وخش، لا نورث فهي ارث. فنقول ليه ارث؟ علشان يبقى فيه سبب. فاللفظ يحملك على ان تسأل، والسؤال يذكره، مع ان حتى لو دخلت بسبب، لكن لو قلنا ندخل خلاص هتعدي، لكن نورث لازم هتسأل، والسؤال يذكرك. يذكرك بايه؟ ان لازم يكون فيه سبب، لابد ان يكون فيه سبب، تمام. ده ملحظ. الملحظ الثاني، وهو اللي قال عليه الاخ، ان ما من مخلوق على وجه الارض الا وله مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة. مو مكانين، مكان في النار ومكان في الجنة. وعشان كده العبد الصالح لما بيموت، كما جاء في حديث طويل اخرجه احمد في مسنده وهو على شرط الشيخين وسنده صحيح بالطبع، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين انه العبد لما بيدخل القبر المؤمن فيرى مقعده في النار، اول حاجه يشوف، ثم يقال له انظر، ان الله ابدلك به مقعدا في الجنه. فيرى مقعده في الجنة فيظل ينظر إليه إلى أن تقوم الساعة. والعبد بقى الكافر والفاجر يرى مقعده في الجنة أول ما يشوف، ثم يقال له انظر فقد أبدلك الله به مقعدا في النار. طب وروا له مقعده في الجنة في الأول ليه؟ علشان يتحافظ. والله دي بقى الحافظ، زي ما تيجي تقول لواحد شوف لو كنت احسن رحمة الله عليه مثلا 10,000 جنيه كنت هديك دول، انت بقى دلوقتي مش هتاخد دول، ده انت هتاخد على دماغك. فلو اديته على دماغه راسا كده مفيش مشكلة، لكن الحفرة تشداد لما شاف النعيم اللي هو ايه؟ اللي هو فات وحرم منه، وحرم منه. فهذا الحديث يدلل على ان يشوف، انظر الى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الايه؟ الجنة. والثاني قل له انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا في الايه؟ في النار. ده يعني إن كل إنسان منا له مكان في النار وله مكان في الايه؟ في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مقاعد النار، إنه سميع مجيب الدعاء. فاللي بيحدث ايه؟ اللي بيحدث أن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يرثون هذه المقاعد، ياخدوها، تمام. فكأن الجنة أصبحت إرثا لهم، إرثا لهم. فقالوا من أجل هذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان من كان تقيا. أيضا في أمر، وهو إن الإرث، وعشان كده سميت الجنة إرث، إن الإرث أنت يعني لا تبذل فيه كثير مشقة، كثير مشقة. وكذلك الجنة، فمع أنها حفت بالمكاره، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه يسر لنا دخولها، والله ويسر لنا أسبابها، يسر لنا دخولها ويسر لنا ايه اسبابها. انا كنت لسه اقول امبارح عباره لاخوانكم، كنت بحكي لهم عن راجل استاذ لينا ايام ما كنا طلبه في كليه اصول الدين، فكنا بنقول له جم الطلبه جم في اخر السنه كده، كان مقرر علينا كتاب كبير وصعب، ف الطلبة كانت طول العام قاعدة متضايقة جدا. فجيب اخر السنة والجماعة الازيلات في الزمان دول كانوا فعلا يعني من اهل الشنكة وعرفوا يعلمونا غير بتوع دلوقتي كده هش والعياذ بالله. فهذا الرجل جيت اخر السنة قال لي هات الكتاب معاكم المحاضرة القادمة. جبنا الكتاب قاعد يقول ده محذوف ده محذوف ده محذوف ده محذوف. في النهاية فوجئنا بإني فصل واحد هو المقرر علينا. فبعض الطلبة يعني قال يا دكتور طيب ما هو حضرتك يعني عايز تقرأ فصل الواحد اللي نمتحن فيه. خليتنا طول السنة واخد بالك نقعد نقرأ في الكتاب كله. فقال ما عشرت البخلة في العلم فيثاب المرء رغم أنفه. فأنا أصريت إن أنت لازم تقرأ الكتاب كله. يا أبو يا أخي زودوا معلوماتكم. فهو انت يعني ما تتعلمش اللي كنت عايز هتمتحن تعلم العلم تعلمه تعلمه تتعلمه للعلم. فان بعض الطلبة لما دايما كده احنا لما نلاقي الواحد كريم ها يزداد طمعنا في ايه في كرمه فعايزين زيادة. فقام طالب من الطلبة قال له طب حضرتك مش ممكن تدينا فكرة عن الاسئلة اللي هتيجي ما دام بقى العملية فيها فاصل تدينا فكرة على الأسئلة اللي هتيجي. فالرجل بص له ضحك وقال ما هو ده الإنسان يعني انت كده البني آدم دايما طماع. يا ابني ده اللي انت بتطلبه ده محال. وبعدين عقب تعقيب بقى سبحان الله قال ما أرحم الله بنا. فالمسألة دي طبعا استوقفتنا. فبنقول له حضرتك طب قلت العبارة دي ليه يعني؟ قال شوفوا انا بشر وانتوا بتتحايلوا عليا اقول لكم امتحانات اخر السنه وانا بقول لكم لا. فعلا ما ارحم الله بنا جاب لك كل الاسئله اللي هتسال فيها وحط لك كل الاجابه اللي ممكن تجاوب بيها وازاي تجاوب بس انت لا تتعلم لا السؤال ولا الاجابه. وصحيح ربنا سبحانه وتعالى قال لك هسالك في كذا وهسالك في كذا وهسالك في كذا وهسألك في كذا وخلي بالك من كذا وخلي بالك من كذا واوعى تقصد في كذا. يعني الامور كلها بقت قدامك ايه مكشوفه. فلا عذر لك بين يدي الله ان رصدت. اما دي في السير ما تعرفش تجاوب يا ابني الاجابه موجوده قدامك سبحان الله العظيم. ففعلا الجنه فعلا الطريق اليها ميسر. ربنا قال لك اهو تمشي في السكة كذا وبسكة كذا وفتني بكذا وفتني بكذا وفتني بكذا واستعد عشان نسأل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انت عايز اكتر من كده؟ انت عايز اكتر من كده؟ بالله عليك يعني ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ قليل عمل. بل ده انت بتعمل العمل القليل فتؤجر عليه بالايه؟ بالكثير. انت عايز اكتر من كده؟ انت عايز اكتر من كده؟ فوالله سبحان الله البني ادم فعلا الانسان يعني غريب غريب وعجيب. الله كان يقعد حار فيك سبحان الله العظيم. ففعلا ربنا سبحانه وتعالى يسمي الجنه ارض على اعتبار ان المال الارض انت بتحصل عليه بسهوله دون مشقه. كذلك الجنه والله الطريق اليها سهل وممهد سهل وممهد بس لمن سهل الله ايه عليه. مش معنى انها حفت بالمكاره على الطريق لها صعب. لا حفت بالمكاره ان فيها ما يضاد بشهوات النفس بس. وعشان كده بيقولوا ان انت لو روضت شهوات النفس هيصبح الحق والخير عندها سليقه. سليقه شوف تعبيري سليقه يعني ايه؟ كانك مولود كده خلاص تعودت على كده زي اي حاجة والله. يعني بص ليه الواحد فينا لما يجي يسوق عربية في الاول يقعد عامل كده شاف ايه وعمال يبص تحت وخايف لا يغلط شاف ايه كده. دلوقتي الواحد بينام ومسافر وعمال يعمل كده ويغير ويبقى عارفه على الرابع والثالث خلاص بقت عند الانسان ايه خلاص سليقة. فهو اي حاجة بتبقى في اولها كده بس صعبة لانها يعني بتتعارض مع عادات النفس. بعد ما بتتعود عليها النفس خلاص بقت من عبادنا من عبادنا. وعشان كده دايما نفتكر عبادنا بقوا عباد الرحمن ماشي. ادي العله بقى وادي ان انت مش هتورثها كده لازم يكون في سبب من كان ايه؟ من كان ايه؟ تقي. ادي بقى العله دي السبع، عشان كده سميت ارث لانها موقوفه على سبب اللي هو ايه؟ التقوى. وزي ما قلت لك ده الكلام في التقوى، لا ما مش كله، لان الكل عبيد لله. حتى ومن كان من عباد الله وكان مؤمنا ليس مقطوع للكل بدخول الجنة مباشرة. فكم من عباد لله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع هذا سيدخلون النار أولا. وزي ما قلت لك ده في ناس والعياذ بالله ستظل في النار إلى كما يقول الحديث إلى أن تصير حمما والعياذ بالله والعياذ بالله. وطبعا هذا التعبير أيضا بيشير إلى أن الكل لا يخرج عن عبودية الله، الكل لا يخرج عن عبودية الله. ولذلك أعجبني تعبير لبعض أهل العلم لما جم قالوا أن الجماعة المجوس يحب يتخلص من شعر الجسد كله، خليش في الجسد ولا شعرة، لا راس ولا صدر ولا عانة ولا رجل ولا اي حاجة. لما قعدوا يعملوا ابحاث ويشوفوا ليه الناس دي بتعمل كده، اكتشفوا ان اللي علمهم هذا الكلام كاهن من كهنتهم كانت المجوس الاول، وهذا الكاهن كان يعلم علم اليقين انه وان كان يكفر بالله فان شعر جسده يسبح لله. فقال لك مش عايز اللي يسبح لله ده، مش عايز خلاص، فانت عبد رغم انفك. وعشان كده بيقولوا ان في عبوديه قائمه على الطاعه وفي عبوديه قائمه على القهر. فمن لم يرضى ان يكون عبدا لله طواعيه فهو عبد لله قهرا. ما تقدرش تخرج من بلائه، ما تقدرش تقول له مش هموت، ما تقدرش تقول له مش هنام، ما تقدرش تقول له مش هاكل، ما تقدرش. لذلك حتى الدول الكبرى اللي خدها الغرور العلمي واعتقدت انها تعمل اي حاجه، انها ربنا بيجي باشياء بسيطه جدا ويبين لها انها او انهم مقهورون لم يخرجوا عن قدره الله وعن عبوديتهم لله. زلزال صغير، شويه سيول، شويه مش عارف ايه كده، بس حياه بسيطه. ففي النهايه نحن جميعا عباد لله، نحن جميعا عباد لله، رضينا ام أبينا. الفارق أن من كان عبدا لله، في التعبير بقى، من كان عبدا لله حبا وطواعية هذا دخوله الجنة، ومن كان عبدا لله قهرا وقسرا فهذا مصيره إلى النار. كفره لم يخرجه من عبوديته لله، وإنما أخرجه من رضا الله وجنته. فتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان إيه؟ تقي. اللي يكون تقي فأنتم بقى التقوى. تقوى حتى اللي انا بتكلم فيها كثيرا، قلت لك اقرب المعاني هي واجمع التعريفات هي زي ما قالوا التقوى هي اخذ الوقاية من النار. ده معنى كلمة تقوى، اخذ الوقاية من النار. فتقي نفسك النار وتاخذ الوقاية ازاي؟ تبقى باختصار شديد جدا بفعل الطاعات وترك الايه؟ المنهيات. بس كده، هذه التقوى. زي ما قالوا التقوى الا يفتقدك الله حيث امرك والا يجدك حيث نهاك. خلاص، هي زي ما قلت اخذ الوقايه، لم يكن هذا الا فعل طاعات واجتناب منهيات. وعشان كده قالوا ان من خير ما ينصح به المرء اخاه أن يقول له اتق الله، لكنه بيقول له اعمل كل الخير واترك كل الايه؟ كل الشر. ولذلك لا ينزعج من هذه الكلمة إلا مغفل، والله إلا مغفل. فتلاقي الحكام مغفلين، تطلع تقول له اتقي الله ولا حطه في السجن. هو انا بقول لك يا ابني كذا؟ ده انا بقول لك اتقي الله، يعني بقول لك افعل الخير واجتنب الايه الشر. سبحان الله. يعني ده الله سبحانه وتعالى قالها لأعدل من حكم في أرضه، لخير خلقه ولخاتم رسله، يا أيها النبي اتق الله. الله. فشوف، لكن في ناس زي ما القرآن وصفها، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هم كده، هم كده، واخد بالك؟ فتقول له اتق الله خلاص جات مصيبة عنده سبيته، وتعملها مع كثير من عوام الناس، تقول لي يا اخي اتق الله، يقول لك ليه ولا عملت ايه؟ زي لسه والله من كام يوم بقول لواحد الله يخرب بيت شيطانك، قال لي ليه بس؟ قلت انت عايزه بعمران؟ هو ما يفهمش هو بيتقال له ايه؟ والله واحد تلا في دايما كلمه على لساني، واخد بالك؟ دايما اقول الله يخرب بيت فقرك، يزعل قوي ليه؟ عمرهولك يا اخويا يتملي فقر ولا تزعل. فالناس ما بتفكرش، حتى هي عليها تستنكر كل كلمه تسمعها وخلاص، كل كلمه، لان الدم جياله في طب نصيحه حتى لو خير له مش عايزه، مش عايزه. مع ان والله عمر بن الخطاب لما قيلت له اتق الله وزجر من حوله من قالها لعمر لانه بكى، فقال له ارفق بامير المؤمنين، فقال له عمر دع، فوالله لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. ولذلك يوم أن تجد الرعية لا تقول للحاكم اتق الله، اعرف أنها لا خير فيها، والله لا خير فيها، واعلم أنه إن لم يسمعها فاعلم أنه والله لا خير فيها. عشان ولا واحد من الناس في الخير استبعاد، ولا واحد يحبها ولا يسمح، ولا يسمح تطلع تقول التقدير الحق. ده عبد الله بيقول لك اتق الله، بيقول لا والدوس ده يلا خربوا بيته بيدي اللي خلفه. قمة الغباء العزة بالإثم فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيقول هو خير، شو التعبير بقى؟ أبلغ نصيحة وأفضل نصيحة وأوجز نصيحة. وده ما تقعد تقول افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل، اختزل كل ده وقل له ايه؟ اتق الله. والواجب عليك إذا ما سمعتها تتعنطف. ده يعني في من يأخذه العزة بالإيه؟ في اللي تعنطف ده يقول لك إحنا متقين الله والحمد لله متفل. متفل. يا أخي قل اللهم اجعلني من الإيه؟ من المتقين. لما تسمعها قل اللهم اجعلني من المتقين، ربنا يجعلنا جميعا من الإيه؟ المتقين. أهل جنته، أهل جنته. يبقى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ايه؟ من كان تقيا. طيب الحديث بقى اللي فات ده كله كان عن ايه؟ بعد ما ذكر الانبياء ذكر فخلف من بعدهم ايه؟ خلف. اذا كان الحديث عن الخلف الذين اضاعوا الصلاه واتبعوا الايه؟ الشهوات. ثم فتح الله لهم باب الامل الا من تاب فليتوب مصير الجنه زي ما اتكلمنا كده. فجأة الآية بتقول إيه بقى؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فعلى الأول نشوف سبب نزول الآية دي إيه؟ عشان بعد كده نسأل إيه علاقة الآية دي بالآيات اللي إيه؟ السابقة، الحكاية دي. سبب نزول هذه الآية أخرجه البخاري في صحيحه وبسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، 40 يوم ما بجيش. فلما جاءه قال يا جبريل لما لا تزورنا كثيرا؟ تبقيش كتير ليه؟ وتقعد بالاربعين يوم ما نشوفكش ليه؟ وعشان كده في لفظ غير البخاري اخرجه عبد بن حميد وابن ابي حاتم بيقول له فإنا نتشوق إليك، يعني بتوحشنا وعايزين نجوبك. فإنا إيه، ولذلك الأمر في الأول عليه صعب تكره، وبسببها خديته رجفة والمزمل والمدفن، وتعرفين الكلام ده كله. شوف دلوقتي بقى، عشان كده دايما اقول لك كل شيء فاقوله بايه، اه شوف دلوقتي بقى، يا سلام. فإنا نتشوق إليك، فقال والله إني أتشوق إليك، وقول النبي كده، والكلام ده زي ما قلت في غير البخاري، أكثر مما تتشوق إليه، ولكن الأمر ليس بيدنا. ثم أعطاه هذه الآية، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فعايز يقول له والله لو مجيئي لك ده بإرادتي وبمزاجي كده كل ساعة تشوفني، لكن مسألة موقوفة بأمر بإذن مين؟ بإذن الله. السؤال ده في علاقة ده بما سبق، وانا قلت لكم ان معرفة الربط دي الاب ده مهم جدا، لانه عدم الوقوف على الحكمة من الربط بين الايات بيجعلك صريع لافكار الغرب والمستشرقين الذين يطعنون في وحدة القرآن الكريم. يقول لك كتاب مفكك، يا الله يقول لك كتاب مفكك، وأدل دليل عليه من كلام البشر المفكك ما فيهوش انسجام الوحدة الموضوعية. وعارفين من شروط بلاغة الكلام انه يبقى في وحدة موضوعية، يعني في بين وبين بعض ترابط. فبقاش انا خطيب بوافة اتكلم على المنبر وبدأت كلامي بصلة الارحام وبر الوالدين وكذا وكذا وكذا، وفجأة لقيتني بقول لك ايه، واحضروا الاخذ بالصعب، جبت ربط الرحم لصلة الرحم وعشت معايا في الاخذ اللي ايه بالصعب. ففجأة لقيتني بقول لك والزنا فاحشة وساء سبيلا، ودخل في الزنا. ابقى راجل بليغ انا؟ ابقى راجل بليغ؟ لا طلعت لا فاهم الرحم ولا فاهم الصقر ولا فاهم الزنا، وعملتها زي بتقول كوكتيل كده، ما ينفعش. الوحدة الموضوعية وترابط الكلام ده شيء مهم جدا وخطير جدا وفي قمة البلاغة. لأجل هذا كان من ضمن المصاعب التي سعى الغرب، وأن لهم ذلك ودون ذلك خرط الختاب، إنه عايزين يبينوا إن القرآن غير مترابط. يقول لك فجأة تبعش موضوع تروح ناطط فيك في موضوع تاني، زي ما كنت بفصل لإخوانكم صوت النساء، فبقول لهم شوفوا على مستوى آية واحدة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لو خايف من إنك تعدل مع اليتامى تعمل إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إيه ده لما معظم صاحب ده تقول لك يا سلام تعدل مع اليتامى، وسكت خايف تعدل مع اليتامى، الحل ايه؟ روح اتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ اه والغرب مش نايم بقى الكلام ده، الغرب مش غفلان، الغرب بيتصور لك ان هو غفلان، يعني جيب لك بس كده هم صارمين بيرقصوا في الليالي الليلية وبنص ورأس وبتاع، واخد بالك؟ فتفتكر ان حياتكم كده، لا ده هو بيظهر لك ان هي كده، والدليل عمال يصنع طيارات ودبابات ومدافع ومش عارف ايه وايه وايه، فرحت انت فاكر ان حياته كده فبقيت انت كده، وعمات عن الصورة الثانية خالص. فالغرب مبين لك ان هو غفلان ملوش دعوه بيك، وهو بيكلمك عن سماحات الاديان واحنا ملناش دعوه ببعض، ملكش دعوه بغير المسلمين عشان انت تكف ايديك عنهم، لكن هو مش سايبك ولا سايب دينك. فيمسكوا الفصل بين الايات دي والحاجات دي ويقعدوا يضحكوا بيها على ضعفاء العقول، ده يضحكوا بيها على ضعفاء العقول. ويمكن لسه من فترة كنت قاعد مع بنت نصروها والله بنت مسلمة تنصرت قالوا تعالى الحق وقت لقيت البنت شاربة النصرانية دي بتتكلم ولا أحسن قسيس ودقت صليبه خلاص خلصت المسألة. فقسمت الجلسات معاها أولا أعرف اللي في دماغها إيه وعرفت. ثانية تعالي بقى إيه اللي حولك التحويلة دي. فأول حاجة اتبعوا عليها وكانت مفاجأة تقول لك ده بيجي ناس من الغرب من أمريكا سويسة في كنائس معينة بيدوا محاضرات في فساد القرآن والسنة وفساد الإسلام. والله من لسان البنت هذا الكلام تسمع كلام خطير جدا بتقوله. فلقيت عمالة بقى تطلع لي آيات من القرآن فتعجبك الآية دي ينفع الكلام ده كلام ده مش عارف. قلت لها بس تعالى يا بنتي تعالى الله يديك افهمي صح من زي ما هو فهمك بقى. تحبي تاخدي الاسلام خديه مننا مش تاخديه من بهايم لا. فدي اللي يؤخذ من اعدائه فتعالى بقى افهمك. فالبنت لما بدات تفهم ذهلت كانها بتسمع طبعا بتسمع الكلام ده لاول مره. فشوف قد ايه فجابوا لها حاجات خطيره جدا. واحد بقى يقول القران ده اي كلام اي كلام. فيمسكوا من ضمن الامور اللي انا يعني واللي كانت البنت مفهمينها لها اللي هي التفكك الموضوعي في القران ان عمال القران ينط كده وينط كده ويجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب كده كده. فشوف زي ما قلت لك في الايه وايه واحده على مستوى ايه واحده يقول لها بصي خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والله بالله عليك ده كلام يمشي مع بعض بتترسمي صحيح ايه اللخبطه دي بطل مع ان الكلام غير كده خالص. فهمتها ان في قاعده عندنا بتحكمنا في الاسلام ان لا يمكن افهم النص بعيدا عن فهم عن معرفه سبب النزول. اي ايه ليها سبب نزول لا تفهم الا من خلال سبب نزول. فالايه دي لها سبب نزول واذا عرف السبب بطل العكس. فسبب النزول ان بعض المسلمين كان بيتولى امر يتيمه فيريد ان يتزوجها او يزوجها لاحد من ابنائه ولكنه يخاف ان يجي في يوم يظلمها او لا يعدل معها. غير اليتيمه لها اب تدافع عنها قربت معاها كلت حقها تجري تقول يابا مش كده ولا ايه؟ طب واليتيمه؟ هتقول الله يخرب بيتك منك لله. فبقوا خايفين جدا. فذهبوا النبي يسالوه نتجوز اليتامى ونجوز ابنائنا اليتامى؟ فنزل قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني اذا تزوجتموهن او زوجتموهن لابنائكم يبقى ما تتجوزش. يبقى ما تتجوزش فلا تتزوجوهن وتزوج غيرها والباب قدامك مفتوح مثنى وثلاث ورباع. ده في الايه اشكال لكن مين يعني احنا عشان ناخد اوجه الربط دي احنا طبعا منشغلين النهارده الاهلي والزمالك يا ترى مين اللي هيبقى الاول يا ترى مين اللي هياخد الدوري ده اللي شاغلنا ونهتم بيه قوي تيت تيت وبيب بيب وقع وايه ايه زي ما احنا ماشيين كده وخلاص وايه ماشي احنا مش بنقول اللي مش بقينا مسلمين في البطاقه وخلاص فاعلن قوي كده يا اقول لك يا اخي الحمد لله ان احنا مسلمين كل تمنوا علي ايه لا مثلا عن المن على الله. لا يا حبيبي الاسلام مش كده الاسلام مش كده. وعشان كده انا قلت عباره لاخوانكم مره ازعجتهم لكن ده الحق الحديث صحيح ان من ضمن تساؤلات القبر هتسال عن ربي فتقول ربي الله وعن دينك فتقول دين الاسلام وعن نبيك فتقول محمد صلى الله عليه وسلم. والله في لفظ حديث صحيح سيقال لك من اين علمت. ولما قلت الحديث ده كنت في ندوه في في في في نادي الصيد صعب قالوا اول مره نعرف من اين علمت دي. امال يعني هي كده وخلاص هي كده وخلاص من اين علمت انت دليل عليك لابد ان تكون متفهم لما تدين به. ليه انا قلت ان النبي نبي حق؟ ليه انا قلت ان القرآن حق؟ ليه؟ بس عشان ليه ابويا وامي كده؟ وبعدين يجي واحد يضحك عليها بكلمتين وربنا عن ديني؟ قضية ما هيش قضية سهلة. وزي ما قلت المسلمون نيام. بس اصبح الان بمخدر بدنج الشعوب الكرة والفن. بس والله الذي الانسان بيصعق. يعني هات لي كده على مستوى الاعلام الفاسد ده البرامج اللي بيجوها اي واحد قبلوه وتحب تسمع ايه؟ نفسي اموت وقبل ما اموت اسمع ولو مره يطلع مسلم يقول نفسي اسمع الحصري ولا محمد صديق المنشاوي. الا كله شاديه وعبد الحليم وورده وفجله ايه ده؟ الله يخرب بيت الكفر. ايه ده؟ هو ده اللي بقى بيملا اذاننا. ما فاضيين لحاجه. هات لي وعد الله يا ابني نفسي اسمع 10 ايات من سوره الكهف ولو جه هيقتلوه مش هيجيبوها تتلغي في المونتاج. يلا هم فاضيين. طب الشريف يقول لهم الاعلام بقى متطرف ولا ايه؟ لا الغوة خلونا حلوين بهش بهش كده على طول. بس جاء الشعب مبسوط وحلو. خارثة والله بكل المستويات. ففين الدين منا وفين احنا من الدين؟ مسألة يعني والله الواحد عليم. والله انا واحد من الناس يعني عماله ابتلى بالمرض وضيق الصدر لحس ان انا هاجي في يوم هنفجر واموت. ما هو ده بتهيألي ده الوقت اللي جه ان اهل العلم لازم يموتوا فيه كمدا. ما هو كل حاجه تغيظ. فنيجي نسال بقى اني لا الحمد لله هداه الله، الحمد لله رب العالمين وعملنا له عمليه تجميل وشلنا الصليب وبقت احسن مني كمان. الحمد لله رب العالمين. حق غلاب. عايز اللي ان شاء الله. انا هذا اهو. نعم. بس اكمل ايه؟ ما هو 90 ملايين عليهم. قول بقى الاجابه تقول ايه؟ انت فكر على الاجابه تقول ايه؟ وانا عايز لما اديك الاجابه مش هبلها لك. لا. فشوف اللي هي بتقول وما نتنزل الا بايه؟ الا بم. ايه علاقه الايه دي ان بعد ما كان بيتكلم عن اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات وبعدين في باب امل مفتوح ليهم التوبه واللي يتوب ليه الجنه فجأة في الحديث عن وما نتنزل إلا ده مربك. إيه اللي دخل دي في دي؟ إيه اللي دخل دي في دي؟ قال برضه هنا بقى تعاشد بقى السبب إن من أجله استبطأ النبي جبريل. مش ليه؟ سواء هو محبة الرؤية لكن كان في دفع تاني. أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه المشركون أسئلة لا تب في صورة الكهف اللي هي السؤال عن ذي القرنين الرجل اللي طاف مش اللي لسه اللي جابها تيجي عليه تمام والرجل اللي تعلم منه موسى واللي الأسئلة اللي هي الإجابات عليها تيجي دي. فاللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا هرد عليكم بكره. وعارف يسالوه. وطبعا مين اللي عرف المشركين بالكلام ده؟ مين اليهود. هم قالوهم اذهبوا فاسالونا. المشركين ما عرفوش الكلام ده. فاليهود عندهم هذا الكلام من علم الكتاب الذي عندهم فكما قلت ان شاء الله تعالى اني كانت هذه الاسئله مطروحه من قبل اليهود الذين نزغوا في صدور المشركين حتى يطرحوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة انه النبي صلى الله عليه وسلم قال نجيب غدا فأبطأ عليه سيدنا جبريل. طيب ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونشوف الشيخ معلش نشوف بس ارشد ايه معلش. جزاك الله خيرك. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت